عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين، وسلم تسليما كثيرا. ما زال الحديث بحول الله موصولا مع الروضة الندية، شرح الدرر البهية على مذهب الإمام الرباني محمد بن علي الشوكاني طيب الله ثراه. وصلنا للفقرة 29 من باب البيوع تحت عنوان حكم وضع الجوائح. الجوائح اللي هي جمع جائحة، والجائحة هي الآفة التي تهلك الثمار والأموال. بيقول هنا في متن الروضة أو متن الدرر: ويجب وضع الجوائح، ويجب وضع الجوائح. قال في الشرح: الجائحة الآفة التي تهلك الثمار والأموال، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر أو وضع الجوائح، أمر بوضع الجوائح أو وضع الجوائح. والحديث أخرجه أحمد والنسائي وأبو داود، وأخرجه مسلم أيضا بلفظ أمر بوضع الجوائح، وفي لفظ لمسلم وغيره: إن كنت بعت من أخيك ثمرا فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك؟ إن كنت بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة، يعني بعت من أخيك ثمرا على غير الصفة الشرعية، اللي هي إيه؟ بيع الثمر قبل بدو الصلاح. وإحنا بنقول الثمر قبل بدو الصلاح معرض للآفات، معرض للجوائح. فالنبي بيقول يعني من العلل الشرعية التي علل بها النبي صلى الله عليه وسلم نهيه عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه إيه؟ إنه معرض للخطر، وإن دي مخاطرة ومغامرة بأموال المسلمين. فبيشرح التعليل، النبي بيقول: إن كنت بعت من أخيك ثمرا يعني قبل بدو صلاحه فأصابته جائحة، يعني لكونه معرضا لذلك، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا. ثم يبين بقى بالدليل: بما تأخذ مال أخيك؟ يعني المال في أي عوض، في أي مقابل. وفي الباب عن عائشة في الصحيحين وعن أنس فيهما أيضا. وقد ذهب إلى ذلك الشافعي وأبو حنيفة والليث وسائر الكوفيين. قلت: وهو عند أبي حنيفة على الاستحباب، وعند الشافعي في القديم على الوجوب، وفي الجديد على الاستحباب. طبعا هنا يعني عد على المسألة بسرعة وبنشوف فائدة. بنقول إن الشوكاني رحمه الله اختار في جميع كتبه وضع الجوائح على سبيل الوجوب من غير فرق. اختار الشوكاني وجوب وضع الجوائح على من غير فرق بين ما قبل البدو والصلاح وما بعده، ولا بين قليلها وكثيرها، ولا بين قليل الجائحة وكثير الجائحة. يعني حمل الحديث على ظاهره، بل يعني في رسالة له بعنوان المسك الفائح، يعني في حكم وضع الجوائح وكده، اختار وضع الجوائح مطلقا وإن لم يصب الثمر. طبعا ده كلام خطير، الجائحة تيجي منين بقى؟ إن لم يصب الثمر، يعني لو كانت الجائحة بغير فعل سماوي، بغير فعل سماوي، بغير آفة، يعني حصل حريق من حاجة برا ولا مش عارف كذا، ولم يصب الثمر، أنا أضع إيه ولا أخذ إيه؟ طبعا ده يعني جمود مع الظاهر في المسألة دي، تمام؟ لكن مسألة وضع الجوائح ده نوع من أنواع الارتفاقات والمواساة. الشرع أمر بمواساة المسلم المصاب في ماله. أواسيه إزاي؟ يقول له يعني معلش اصبروا كلنا لها؟ لا، يعني أن أنا أواسيه مواساة حقيقية، أن أنا أضع عنه من من هذه الغرامات المالية، ما هو غريمة في هذا المال لما يعني تلفت أمواله أو هلكت زروعه وثماره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لك: هو أي نعم أنت ما تستحقش تاخد حاجة والبيع غلط، لكن هو خلاص، هو غلط خلاص، بقى حاول تقف جنبه. زي ما احنا بنختار بنظرية ايه احسن الوحشين، يعني هو بلاش تعمل، بلاش تتعاقد على هذه الطريقة، لكن هو ركب دماغه وعمل الخطأ واجتاحت آفة ثمرته، اعمل انا ايه؟ من الشرع بقى بقول لك: طب خلاص معلش، يعني ايه، سيب له بقى ايه شيء في هذا المقابل وفي هذا النازلة التي نزلت به من باب المواساة وجوبا او استحبابا على مذاهب اهل العلم في هذه المسألة. نعم، ما احنا بنقول له الصورة ان هو الانسان الاصل فيها اللي عليه جمهور اهل العلم: رجل اشترى من رجل ثمرا قبل بدو صلاحه، البيع ده مأذون فيه شرعا ولا ممنوع؟ ممنوع. ركب دماغه واشترى كده ها، والثمرة معرضة في هذه الصورة على للخطر ولا لا؟ معرضة، جاء الخطر حقيقة فاجتاح الثمرة تلفت الأموال، فالشرع بيقول له يعني رجع له الفلوس بما تستحل مال أخيك، ده من باب وضع الجائحة، أو شركه بثلث الايه المال او نحو هذه الاشياء. يعني المقصود ان هنا انتوا ساعدوا الناس، اجبروا خاطر الناس المصابين والمنكوبين ونحو هذه الاشياء. طبعا المسائل دي فيها تفاصيل كتير قوي في كتب الفقه، ولكن احنا بس بناخد اصل المساله لورود الدليل الشرعي بها، وبنشير الى مذاهب اهل العلم. الجمهور على انه مرتبط بوضع الجائحه، مرتبط بايه؟ باصابه الثمر، اصابته بالايه؟ بالجائحه، بالهلاك، بالتلف. انما هنا حمله مطلقا كده هذه ظاهريه يعني غير مقبوله من الشوكاني رحمه الله تعالى وغفر له. بيقول هنا مساله جديده، لا يحل سلف وبيع، لا يحل سلف وبيع. يعني انسان بيستلف من انسان مبلغ من المال، فقال له اسلفك هذا المال على ان تبيعني كذا من ممتلكاتك، دارا، نخلا، شجرا، دابة، عبدا، اي حاجة، جهاز الى اخره. فالصورة دي اللي هو اشتراط البيع باشتراط السلف القرض يعني، او اشتراط القرض في اشتراط البيع، هي دي الصورة المنهي عنها باتفاق عند اهل العلم. لكن العلماء بيترجموا بقى ما يدخل في هذه الصورة وما لا يدخل فيها. احنا عندنا دلوقتي نهي صريح من النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا يحل سلف وبيع، يحرم. والعلماء مجمعين على هذا المعنى في الجملة، يعني هم متفقين على ان هذه الصورة اشتراط السلف او اشتراط البيع في مقابلة السلف او في اقترانه مع السلف، او العكس اشتراط السلف في مع عقد البيع، الصورة منهي عنها. الخلاف في التطبيقات بقى، ما يدخل في هذه الصورة وما لا يدخل في هذه الصورة. الامام مالك بيفسر ذلك، بيقول ايه؟ وذلك ان يقول الرجل للرجل اخذ سلعتك بكذا وكذا على ان تسلفني كذا وكذا، على ان تسلفني كذا وكذا، كأنه بيقول له مثلا التليفون ده بألفين في السوق، هاخده منك بألفين ونص بثلاثة، هربحك اهو، على ان تسلفني مبلغ كذا الى سنة او الى سنتين. كأنه هيرد له المبلغ بزيادة، بس دخل الايه؟ دخل عقد البيع يعني كده تغطية يعني. قال مالك وتفسير ذلك ان يقول الرجل للرجل اخذ سلعتك بكذا وكذا على بشرط يعني على أن تسلفني كذا وكذا، فإن عقد بيعهما على هذا فهو غير جائز، فإن ترك الذي اشترط السلف ما اشترط منه كان ذلك البيع جائزا. ده عند مالك رحمه الله. يعني احنا عندنا مرحلة أولى ومرحلة تانية. المرحلة الأولى تعاقد رجلان على هذا العقد الباطل شرعا بهذا الشرط الفاسد شرعا، أقرضني على أن أشتري منك، أو أقرضك على ان ابيعك كذا وكذا بكذا وكذا، واضح؟ طيب عملنا كده وطبقنا ومشيت المسألة الاخيرة باطل، ما فيهاش كلام دي. الامام مالك بيقول في مرحلة تانية بقى، ان هو لو قال اقرضني كذا على ان ابيعك كذا، وبعدين راح واخد العقد رقم واحد ان كان القرض ورد البيع، او خد عقد البيع ورد القرض، لو كان يعني هو هيفك المتلازمة، هيفك المتلازمة بين الشرط، بين البيع والشرط، خلاص. الامام مالك قال لو عمل كده يمشي، لو انه رد القرض او رد البيع قبل القبض، يعني خد طرف واحد بس من الشرطين، صح الايه؟ صح البيع، كان هنا مساله اللي انكسر يتصلح يعني، كان ذلك. الجمهور يخالف مالك في المساله دي رحمهم الله عز وجل، تمام. طيب يبقى هنا بيقول فان عقد بيعهما على ذلك يعني على الشرط الباطل ده فهو غير جائز، لكن ان ترك الذي اشترط السلف ما اشترط منه كان ذلك البيع جائزا. يعني انا هنخليها بيع ويلغي موضوع السلف ده خالص، تمام. قال قلت عليه اهل العلم، لا مش كلهم، ده هو ده موضع نزاع بين اهل العلم رحمهم الله عز وجل. قال وفي شرح السنة هو ان يقول ابيعك هذا الثوب بعشرة دراهم على ان تقرضني عشرة دراهم، والمراد بالسلف هنا القرض، فهذا فاسد، لانه جعل العشرة وفق القرض ثمنا للثوب، فإذا بطل الشرط سقط بعض الثمن وصار ما يبقى من المبيع بمقابلة الباقي مجهولا، لأنه التعليل بقى جعل العشرة وفق القرض ثمنا للثوب. ما هو أنا أشوف الصورة، أشتري منك أبيع كذا الثوب بعشرة على ان تقرضني 10 دراهم. يعني هبيع لك ده ب10 وانت هتسلفني 10 دراهم كده تمام. فاذا بطل الشرط, شرط اللي هو القرض او السلف مع البيع, سقط بعض الثمن, سقط بعض ثمن المبيع, وصار ما يبقى من المبيع بمقابلة الباقي مجهولا. معادلة رياضية بسيطة. قال الماتن رحمه الله, قال مالك هو أي السلف هنا أن تقرض قرضا ثم تبايعه عليه بيعا يزداد عليه, وهو فاسد لأنه إنما تقرضه على أن تحابيه في الثمن. ما اللي انت هتشيله من هنا هتحطه هنا, ما زي ما قلت لك البيعة كانت بتساوي 2000 هتبيعها له ب2500 علشان هتقرضه, فكأنك خدت المقابل في ايه, خدت الزيادة في مقابل القرض. وكل قرض جرى نفعا فهو ربا باتفاق المسلمين, صح؟ ما هي السلعة ب2000 خلاص, اديته ال2000 في مقابل السلعة, اديته كام, اشترط ان هو هياخدها ب2500 بس بشرط ان انا هستلف مبلغ 2000 تاني, فهيبقى الفرق اللي هنا كأنه على القرض مش على الثمن. فهو من اجل المحاباة, المحاباة يعني هيجامل في الثمن عشان يغطي مسألة القرض. يقول لأنه إنما تقرضه على أن تحابيه في الثمن, وقد يكون السلف بمعنى السلم. يعني احنا بنترجم كلمة سلف, هل هي بمعنى القرض وده التفسير اللي احنا شغالين عليه من شوية, ولا هو بمعنى سلم لقول النبي من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فهنا أسلف يعني أسلم, عمل بيع سلم. يقول وقد يكون السلف بمعنى السلم, وذلك صورته يعني مثل أن يقول أبيعك عبدي هذا ب1000 على أن تسلفني ما له في كذا وكذا. أبيعك عبدي هذا ب1000, خذ العبد هو ويبقى أنت عليك إيه 1000, مش عايز الفلوس, أسلفني بهذه الأموال كذا وكذا, أنا عايز بها مثلا 20 صاعا أو 100 صاع أرداد بأردبين رز, فكأنه بيربح تاني. التفاهم ازاي, خلى الدين اللي على الراجل بدل ما يقول له رده له بزيادة قاله لا لا لا لا, احنا نحش حد الله بينه وبين الحرام, خليه عندك زي ما هو بس هات لي بيه حاجة تانية, وحاجة تانية طبعا لازم بيكسر عينه بقى, فابو 2 يبقى ب1 وابو 10 يبقى ب5, يعني هيقلل عليه في الثمن. الصورة تالت, معاه تليفون بلاش عبد, قال له هبيعك التليفون ده ب2000 جنيه, بس بشرط ال2000 جنيه اللي انا هتدفعهم لي انا مش عايزهم, هات لي بيهم كاميرا او ملابس او كتب, تمام, في تاريخ كذا, تمام. طيب الكاميرا ولا الكتب ولا الملابس اللي انا عايزها تساوي مثلا 3000, بس عشان انا كسرت عينه بالصورة دي وما خدتش منه فلوس, فخليت الدين اللي عليه اترجم سلعة بازيد من ثمنه, وكل ده من باب الايه, الحيلة على اكل اموال الناس بالباطل. طيب يبقى هنا بيقول صورة المسألة قد يكون السلم او السلف بمعنى السلم, وذلك مثل ان يقول ابيعك عبدي هذا ب1000 على ان تسلفني ماله في كذا وكذا. هو مذهب الامام مالك في المسألة دي قوي, يعني مسألة ان انا لو اشترطت شرط وبعدين ما نفذتوش, اشترطت شرط باطل او المتبايعين تبايع على مع بعضهم على شرط باطل من نوع ده, باطل مش مبطل للعقد, وبعدين تنازلنا عنه بس بشرط قبل القبض, قبل ان يقبض السلعة المتفق عليها ابيعك كذا بكذا, قبل ما اتفقنا ايه كده كلام وجينا ساعة التنفيذ قلنا خلاص نلغي الشرط كده, صح البيع عند مالك رحمه الله تعالى. ولعل الشوكاني يعني ايه يحوم حول هذا المعنى رحمه الله عز وجل. قال ولا يصح شرطان في بيع, ولا يصح شرطان في بيع. قال لحديث عبد الله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. كل دي مناهي صريحة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم, خرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه الترمذي وكذا صححه ابن خزيمة والحاكم رحم الله الجميع. طيب بيقول والشرطان في البيع أن يقول بعتك هذا ب1000 إن كان نقدا وب2000 إن كان نسيئة, كأنها صورة الايه عرض ثمنين لسلعة واحدة. التليفون ده بألفين جنيه فوري كاش، وبألفين وخمسمية إلى شهر إلى شهرين بالقسط يعني آجل يعني، تمام كده. ده ترجمة من جملة التراجم، من جملة ما ترجم به ما فسر به الحديث، قالوا كده. وده اختيار الشوكاني هنا. المحقق بينقل كلام ابن القيم رحمه الله، ابن القيم نفسه طويل قوي في المسألة دي ودفع هذا التفسير، فقال رحمه الله بل وفسره ابن القيم بأنه يبيعه السلعة أو بأن يبيعه السلعة بعشرة إلى أجل على أن يشتريها منه نقدا بأقل منها، وده بيع إيه؟ بيع العينة الآتي في الكتاب. وبهذا أيضا فسر حديث أبي هريرة الآتي قريبا، من باع أو فسر ابن خداع ابن خيم من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، وحمل أحد الشرطين على العقد نفسه لأنهما تشارطا على الوفاء به فهو مشروط، إلى آخر كلامه رحمه الله، يعني رجعه في تهذيب السنن. نرجع تاني، يبقى هنا عندنا حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرطاني في بيع، بيفسره هنا الشوكاني على أحد أقوال المفسرين بأنه يقول البائع للمشتري بعتك هذا بألف إن كان نقدا وبألفين إن كان نسيئة، يعني قسط وفوري أو قسط وكاش. قال وقيل هو أن يقول بعتك ثوبي بكذا وكذا وعلى قصارته وخياطته مع الإيه فوق البيع يعني، وده تفسير الحنابلة بيقولوا ان انا اقول للواحد الثوب اللي هو القماش التوب سايب مش متفصل بيعتك هذا الثوب وليكن مثلا بمئتين جنيه على ان هتقصره يعني هتقصه تفصله يعني قصره يعني فصله تمام مش قصره خلاه رفاه لا قصره هنا بمعنى يعني فصله وبعدين هيخيطه لان كان القصار مهنة والخياط مهنة تانية ما كانش الترزي الاثنين مع بعض زمان كان واحد بيقص بس يفصل ويدي له القماش مقصوص خلاص يروح بعته للحائك او للخياط الخياط يلم بقى الايه الحاجات اللي سايبة من بعضها دي دلوقتي بقى الترزي يعني شغال الاثنين مع بعض تمام فهنا بيقول كأنه شرط شرط التقصير وشرط شرط الخياطة او الحياكة تمام وهذا يعني على احدى الروايات في مذهب احمد وهي مردوده يعني ردها ابن القيم وابن تيميه ردا عنيفا قالوا لا لا لا ده بالعكس الكلام ده مش مقبول ده ممكن على هذه الشروط دي ان هو يقصره ويفصله ويكوي ويطبقه ويوصله عند البيت ممكن تحط 100 شرط بالطريقه دي طالما ان الشروط ليست منافيه لمقتضى العقد وليست تحمل يعني محظورا لذاته او محظورا لغيره هي بحد ذاتها مباحات فكون ان انا اشرط اشياء ولا تعوق مقتضى العقد ولا تتصادم مع أصول الشرع خلاص يبقى هنا مش كل شرط مع البيع مرفوض تمام يبقى هنا نهى عن شرطين في بيع مش أي شرطين لا ده احنا صح يصح عندنا على قواعد المحققين البيع بشرط واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين مما يتعاطاه المتبايعان أو المتبايعون ما احنا خدنا في أول الباب الفرق بين شروط البيع والشروط فيه فهذا من الشروط فيه هذا من الشروط في البيع ونيجي ندور على الشروط في البيع الشرط ده لحد ذاته لوحده كده حرام لا البيع لحد ذاته لوحده كده حرام لا طب اتجمعوا مع الاثنين ايه اللي حرمهم تمام طب هل هذا ينافي مقتضى العقد البيع لا ما ينافيهوش طب هل هذا ينافي مقاصد الشريعه العامه لا ما ينافيهاش امال ليه بتقول لا ليه تترجم النهي بده لا يبقى احنا نشوف صوره تتوافق مع النهي ابن القيم بيقول ايه قال له لا لا لا لا ده انا بقول له انا عايز الف جنيه من حضرتك سلف يقول والله ما عايش فلوس لكن خد الكوبايه دي خد التليفون ده بالف جنيه الى حين على ما ربنا يسهل لك ماشي نفسك بيه بياخد الحاجه ويمسكها في ايده تم البيع والتمن دين فيقول له انا لا ليا في الكوبايات ولا ليا في التليفونات ولا اعرف ابيعه وانا ابقى شايله فوق قلب اعمل بيه ايه خده انت تاني يرجعه لي تاني ب 800 وخلصني كاش طب حاضر من عينيا ده احنا اخوات اللي في جيبك في جيبي هات التليفون خد 800 جنيه هو عليه كام يبقى خد 800 كاش وهيردوهم كام يبقى كسب عليه ايه من الهوا كده اهو يبقى دي حيله على الربا يبقى دي شرط البيع بشرط الرد شرط البيع نسيئة بشرط الرد حالا او اجلا او عاجلا تمام ويربح كده في الهواء، يبقى هنا ده صورة من صور بيع العينة، وهنا ينطبق هذا النهي مع حديث النبي نهى عن شرطين في بيع كده واضح. ما لسه هنقول دي بقى اهو. طيب لو هو بيقول له انا جاي اشتري مش عاوز فلوس، احنا بنشتري لمؤاخذة مش بنتفرج، طيب عايز ايه؟ قال له انا عايز التليفون ده. قال له طيب انت بتشتري كاش ولا قسط؟ قال له اعرف تمن ده وتمن ده. قال له لو كاش بألف جنيه ولو قسط بألف ومتين. طيب قسط لحد امتى؟ قال له قسط لحد ست شهور. طب لو قسط لحد سنة؟ قال له هيبقى 1300. طب لو قسط لسنتين هيبقى 1500 ولسه ما اشتروش حاجة. الصورة دي بعض اهل العلم بيقول ايه؟ ان في جهالة في الثمن في مقابل العين المبيعة، يا ترى هاخده بألف ولا بألف ومتين ولا بألف وتلتمية ولا بألف وخمسمية، تردد. فنظرا لجهالة الثمن دي كلها تبقى صورة باطلة، لكن المحققين بيقولوا لا دي مش باطلة ولا حاجة، هو مشتراش، هو مشتراش، هو بيعرض له مواصفات كأنه بيقول له ده بالكفر بتاعه يبقى كذا، من غيره كذا، ده بشاحن يبقى كذا، من غير شاحن يبقى كذا، ده بسماعات واكسسوار يبقى كذا، من غير يبقى كذا، دي ملابسات مختلفة تمام. وإلا فالبيع نسيئة بس مجردا على طول كده مفيش فيه مانع شرعي. لما أنا بيع فوري وبيع قسط فيها إشكال مبدئيا كده، سواء بتمن واحد أو بعشرين تمن، بتمن واحد خليها، يعني هو بألف جنيه فوري وبألف جنيه قسط في إشكال، يبقى الأجل لوحده فيه مشكلة؟ مفيش مشكلة. طيب أنا هبيعه فوري بألف ومتين وكاش بألف، عفوا هبيعه فوري بألف ومتين وقسط بألف، أقل في إشكال كده؟ طب لو بقى بدلت الإشكال بيجي منين؟ يقولك لا أصل دي زيادة في نظير الأجل. أيوة ما هو مش أجل على دين، مش أجل على دين، ده أجل على سلعة، سلعة معي هو، أنا ممكن أبيعها فوري بعشرين ثمن، يعني ممكن أبيعها الواحد فوري من الباب للطاق بألف، والواحد تاني فوري برضه بألف ومية، والواحد تالي بألف ومتين، واللي بعديه بألف وعشرة، واللي بعديه ببلاش، أنا حر. هو كده في ضابط في التسعير؟ مش احنا كلمنا في التسعير وقلنا المسعر الله سبحانه وتعالى؟ طيب وإن أنا ممكن أبيع بأكتر من تسعيرة من غير ما أخدع حد، أنا عارضها كده والسوق قدامك تمام، بس مش غالي علي. أيوه أنا ببيع غالي، عايز تشتري من عندي اتفضل، ما أنتش عايز المحلات مالية الدنيا، وضع لا خلاص انا عايز اشتري منك خلاص، والله اللي عاجبه كحل يتكحل بقى، هو انا ببيعها غالي كده، اشتراها غاليه في اشكال كده من غير مخادعه؟ دي عندي كل الناس ب1000. قال له ايوه انا ببيعها ب1200، انا عايز اربع فيها 200، في اشكال؟ قال له خلاص انا راضي كده، ممنوع شرعا. طيب اذا كان هنا زود الثمن كاش اهو، فلما يزوده الى اجل ايه اللي جد؟ لا شيء. يبقى ما تقوليش بس دي زياده نظير الاجل، الكلام ده ينقل في الديون مش البيوع تمام، ده ينقل في الديون مش البيوع. طب ليه حل لي الربح حالا كاش؟ يعني يعني ليه؟ ما هو التليفون ده انا شاريه مثلا ب 800 وهبيعه كاش ب 1000، ربحت ولا ما ربحتش؟ ايه اللي حل لي؟ ايه اللي خلاني يحل لي ان انا في بيع هذه السلعه كنت انا شاريها من مصدرها او من تاجر تاني جمله ب 800 وبعتها بسعر السوق كاش ماني على الهوا كده بألف، ربحت 200 منين؟ عشان هي في ضماني، عشان هي لو باظت هشربها لوحدي، عشان لو اتسرقت هشربها لوحدي، عشان لو موضتها بطلت ونزل غيرها منتج احسن في خلال اسبوع وهي في الباترينا هتترمى هدفع ثمنها. يبقى الشرع احل لي الربح في مقابل ايه؟ في مقابل الضمان. خلاص طيب يبقى طالما في ضمان فوري كاش قسط تآجل على ما تفرج على ما جوز البت على مقبض، هي هي طالما الضمان مستقر حل لي الربح حالا ومؤجلا. وبناء عليه أنا لو زدت في السلعة لنظير التأجيل فقط مع استقرار اليد بالضمان يجوز لي. لو بعت السلعة زائدة الثمن على الهواء مباشرة من غير تأجيل زايدة عن سين وصاد حل لي ذلك في مقابل الضمان. يعني أصاد ما أنا غامرت بفلوسي وحولتها لسلعة ممكن تبقى صفر وممكن تغرمني الجلد وساقط، زي بلغة السوق ما بيقولوا، الشرع بيقول يعني على الحلوة والمرة، زي ما أنت بتغرر بمالك إن ممكن يتلف الشرع في مقابل ضمانك لهذا التلف المحتمل الذي غررت بمالك فيه يحل لك الايه البيع. ادي التجارة هو سر التجارة كده. هي الناس بتشتري وبيع بنفس الثمن يعني غو وجع قلب يعني هو بس عامل زي حمار العنب مش نايبه غير الشيل والحط بس. ده تاجر مين اللي بيعمل كده؟ هو بيشتري برخص وبيع بغالة كل الناس كده في الدنيا. ولا في تاجر بقى متطوع عثمان بن عفان زمان وهو يشتري بغالة ويبيع برخص؟ لو عمل كده يبقى بيتصدق مش بيبيع. اذا ما هوش بيع اصلا في المعنى الحقيقي يعني ولا في لغة التجار. تمام. طيب يبقى احنا بنقول هنا ترجمة نهى عن شرطان في بيع ان هو يعرض سعرين اتنين لسلعة واحدة، لا ده مش شرطان في بيع. وبناء عليه يحل ان انا اقول له هي كاش بكذا وفوري بكذا، عفوا كاش بكذا وقسط بكذا، خلاص. ويحل لي ان انا اقول كل ما اختلف الاجل زاد الايه المقابل طالما لسه ما اشتريناش احنا واقفين اهو. انما الخلل يجي منين؟ لو هو قال لي بكام دي قسط وبكام دي فوري، قلت له والله فوري بمية او بألف وقسط بألف ومتين، طب هاتها كده هسأل وارد عليك، وخدها وراح ما جاش. وبعد سنة جالي اصلا انا كنت عايز اشتريها كاش. بعد سنة كنت عايز اشتريها كاش ازاي؟ تمام. هنا بعض المفسرين للحديث من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما او ربا كما سيأتي في الفقرة 32 دلوقتي. تمام. بيقولوا ان برضو داخل فيها الصورة دي نعرض الصورة او السلعة بسعرين كاش او حال ومؤجل يعني كاش وقسط، ثم ينصرف ولم يفصل او لم يبت في الشراء يعني خدها ومشي. الحل ايه؟ بقولك الحديث بيقول من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما او الربا، يعني هيأخذ اقل الثمنين لابعد الاجلين. يعني هي بألف دلوقتي وبألفين الى سنة، خلاص، وهو خدها من غير ما يفصل. الحل ايه؟ هياخدها بألف الى سنة عقوبة. فله اوكسهما يعني اقل الاجل اقل الثمنين لابعد الاجلين، او لو خد هو بألفين الى سنة او بألفين كاش يبقى كده ربا يعني. ده تفسير مش مقبول، ده تفسير مش مقبول اللي قاله ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا البحث. ولو حبيت تقرأه بقى في تهذيب السنن بحث طويل لابن القيم رحمه الله عز وجل في هذه المسألة، ورد على يعني المذاهب المخالفين ردا طويلا رحمه الله تعالى. يبقى بيقول هنا قال في الحجة البالغة هو معنى الشرطين أن يشترط حقوق البيع ويشترط شيئا خارجا منها مثل أن يهبه كذا أو يشفع له إلى فلان، أو إن احتاج إلى بيعه لم يبيعه إلا منه ونحو ذلك، فهذان شرطان في صفقة واحدة، ودي شروط منافية لمقتضى العقد. يعني تفسير صاحب الحجة البالغة أقوى في معنى الحديث. نهى عن شرطين في بيع اللي هو بيقول إيه؟ مثل أن يشترط حقوق البيع أو يشترط حقوق البيع ويشترط شيئا خارجا عنها. زي إيه؟ يقول له بيعني هذا الهاتف، بيعهولي على أن أهبك كذا، أو على أن أهب فلانا كذا من اللي يخصك يعني، أو أن أشفع لك عند فلان. تمام. أو إن احتجت إلى بيعه لا تبيعه إلا مني. اذا احتجت الى شراء لو انا هبيعه مش هبيعه الا ليك انت. زي بعض الناس بيقول له كده، يقول له انت هتاخد دي وبشرط لما تيجي تبيعه ترده لي انا، ما تبيعوش لحد تاني، وده من حقك. هو العقد البيع ده عقد تمليك، انا حر بقى اتصرف. لما انك تبيعه لي وتشرط عليا ان انا ما ابيعهوش الا ليك انت بامره ايه؟ خليه رهن وخلاص. يعني خليه رهن واطلع من صوره البيع دي وريح دماغك. قول له خليه عندك رهن واديني مبلغ، ولما ارد لك الفلوس هات الايه؟ هات الحاجه وخلاص وتنتهي المساله. ولذلك بيقول ان يشفع له الى فلان. ما ليه بيقول له عايز ده بيع لك بيع لك لوحده، عايز نشفع لك اشفع لوحده، رابطهم ببعض ليه؟ علاقه ده بده. فهنا بيقول ولا يصح بيعتان في بيعه. خد بالك ان النهي عن بيعتين في بيعه متفق على بطلانه وتحريمه. فهنقول هنا فائدة، اتفقوا على أن بيعتين في بيعة باطل. ذكره ابن هبيرة الوزير الحنبلي رحمه الله تعالى، وابن رشد الحفيد، والنووي الإمام المشهور أبو يحيى. قال ولا بيعتان في بيعة لحديث أبي هريرة عند أحمد والنسائي وأبي داود والترمذي وصححه يعني الترمذي. وفي لفظ لفظ أبي داود من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. وأخرجه أحمد من حديث عبد الله بن مسعود قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة. قال سماك هو الرجل, سماك بن حرب راوي الحديث عند النسائي, قال سماك هو الرجل يبيع البيع فيقول بنس كذا وبنقد كذا. ورجاله رجال الصحيح, رجال الإسناد يعني مش رجال البيع, ورجاله رجال الصحيح. طيب خد هنا كمان فإذا حنقول إذا اشترى سلعة بألف سواء كانت حالة أو مؤجلة ثم قبض المشتري السلعة وقبض البائع الثمن وبعدها باعها على البائع بأقل من ثمنها الذي اشتراها به فإن البيع جائز باتفاق العلماء في صورة. الإخوة مش عارفة تفرق بين المعاملات وبين بعضها. احنا قلنا الربا الصريح متفق على تحريمه, صور التحايل على الربا معظمها مختلف فيها, ومنها بيع العينة. بيع العينة ده مختلف في حرمته بين العلماء, لكن الراجح بدلالة الحديث انه حرام خلاص. طيب المرحلة الثانية من صور التحايل على الربا اللي هي تعتبر التورق او اللي بيسميها بعض الناس حرق البضاعة, هو معهوش فلوس فبدل ما يستلف بالقرض بزيادة يوم شاري بضاعة قسط ما يدفعش ولا جنيه, تمام, شاري كاوتش, شاري دواء, شاري قماش, شاري تليفونات, شاري عدة, ملابس, عربية, تلاجة, قسط ما يدفعش ولا جنيه, وبعدين يروح يبيعها فوري لأي حد بتمن قليل خالص. يعني هنضرب مثال تلاجة ب3000 جنيه فوري فاشتراها قسط ب5, تمام, هو عايز فلوس فراح نازل بيعها في السوق ب2800 وبقى معاه 2800 السوق يمشي نفسه, وكده كده هيسدد لصاحب الفلوس ثمنها زي ما هي زي ما اتفق ب3-4000-5 زي ما اتفقوا مع بعض. الصورة دي مع انفصال المتبايعين ثلاثة دول, ده واحد وده واحد وده واحد, فيها اشكال؟ في قول جمهور اهل العلم لا اشكال فيه, في قول جمهور اهل العلم لا اشكال فيه. وذهب بعض اهل العلم قالوا لا عشان دي تجارة في الخسارة والشرع ما بقولش كده, لا يجوز, ونهى عنه بعض أهل العلم, تمام, والتحقيق إنه يجوز عند الحاجة خروجا من الخلاف. يبقى الصورة دي يا بنك يا حرق بضاعة, يبقى حرق بضاعة يمشي لأنه جائز عند الحاجة, خاصة وخد أجازة وبعض أهل العلم ابتداء من باب الطاء كده من غير كثير مشاكل يعني. طيب هنا دلوقتي بدل ما هيحرق البضاعة من ألف وبه يشتري ويبيع لجيم, لا به يشتري ويبيع لألف تاني, يعني انا هاخد منه الحاجه قالوا فوري هي دي العينه بقى, تمام, هشتري منه الحاجه قسط وبيعها له هو تاني فوري زي التليفون ابو 1000 وهو اصلا ب 1200 او 1000 ورده له ب 800 وصاحب السلعه ربح 200 جنيه من الهوا كده. الصوره دي صوره العينه خلاص. طيب لو نقل انا خدت من الف تليفون ب 1000 جنيه قسط وبعته الجيم, انا به بعته الجيم ب 800 فوري وبقى معايا فلوس, ما في دي تورق بالقاف, تورق من الورق اللي هو الفضه, يعني كانه بيتربح فضه بيتربح فلوس يعني, تمام. فلما يبقوا ثلاث اطراف من غير موعده يعني ما يعرفوش بعض ما لهمش علاقه ببعض فاش مشكله. طب لما يبقى بموعده عصابه منظمينها مع بعض زي البنك والمعرض والمستهلك هتبقى عينه ثلاثيه, حيله مركبه على الربا برضو. تاني البنك عايز يطلع فلوس بالربا ما معهوش, ما حدش خايف, الناس خايفه تاخد فلوس بالربا, يروح البنك رايح لمعرض سلع, اي سلع, عربيات, ادوات منزليه, تليفونات, ملابس, احذيه, كتب الى اخره, وبعدين يروح للمعرض اللي بيبيع او المنتج اللي بيبيعه يقول له انت عندك القطعه بكامل اللي انت بتبيعه ده, يقول له مثلا ب 1000 جنيه, يقول له خلاص انا هشتري 100 قطعه ب 100000 فلوسهم هم كده, وصلك ال 100000. لما حد يجي يشتري منك حيله عليا يدفع لي قسط, يبقى انا اشتريت عربية ولتكن بمئة الف جنيه من المعرض او رحت المعرض اقول له انا عايز عربية بمئة الف, يقول له روح ادفع القسط في البنك البنك هيدفع ثمنها للعربيه للمعرض تمام، والبنك ياخدها من الزبون بسعر التقسيط. البنك ولا باع ولا اشترى، البنك ولا باع ولا اشترى، البنك دفع 100,000 خدتهم 120، يبقى هي اللفه نفس الايه الموضوع. ولذلك لما سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وارضاهما عن هذه الصوره قال دراهم بدراهم دخلت بينهما حريره. ما هو راجل اشترى حته حرير من واحد قسط اجل يعني ما دفعلوش فلوس خلاص بكام؟ بعشرة دراهم. اما رجعها له هو تاني فوري حاله بتمانية، خد التمانية في ايده، بقى هو مديون للتمانية دي مديون بكام؟ بعشر. قال له دراهم بدراهم دخلت بينهما حريره، دي ضيف شرف لا انباعت ولا انشرت. فنفس المساله العربيه دي ديكور فقط بتغطي مساله التمويل البنكي، ان هو يدفع ال 100,000 ياخدهم 120، يدفع المليون ياخدهم مليون ونص، مليون و200 الف على كده على طول. طيب لو هم بقوا ثلاثة ما لهمش علاقه ببعض قلنا ما فيهاش اشكال. شوف الصوره دي، اذا اشترى سلعه ب 1000 الف يشتري سلعه بايه ب 1000 جنيه سواء حاله او مؤجله تمام، ثم قبض المشتري السلعة، قبض المشتري السلعة معايا السلعة اللي انا اشتريتها، وقبض البائع الثمن حالا او مؤجلا خلاص، وبعدها باعها البائع باقل من ثمنها للذي اشتراها منه. بعد ما خلصنا الفلوس يعني انا اشتريتها اجل وخلصت، اشتريتها فوري ودفعت بقت بتاعتي والفلوس اللي معاه بتاعته خلصنا كده، عايز ابيعها له هو تاني بقى في اشكال؟ مفيش اي اشكال بالاجماع. يبقى في فرق بين الصوره الاولى والصوره الاخيره ايه؟ الصوره الاولى ما كانش دافع فلوس كان مديون، الصوره الثانيه سدد خلاص تمام كده. يبقى انا لو انا في مرحله الدين ما ينفعش اردها له تاني عشان هيتربح عليا وتبقى ذريعه للربا، انما انا خلصت الفلوس سواء كانت بزياده بقليل كانت قسط كانت فوري خلصنا خلاص، لا هو بيطالبني بجنيه ولا انا عليا ليه جنيه وخلصنا، وبعدين عايز ارجعها له وابيعها تاني بيع جديد سواء هربح سواء هخسر ما فيهاش اشكال خالص اتفاقا تمام. مثال البنك تاني، خالد ومحمد الحلواني واحمد كشك ثلاثة، خالد بنك ما بيبيعش ولا بيشتري، محمد الحلواني عاوز عربية قال انا عايز عربية، قلت لك في معرض عند احمد كشك خلاص، عارف احمد ولا اوريهولك؟ طيب هتروح تقول له انت عندك بتبيع عربيات قسط، يقول لك اه بس انا بتعامل مع بنك خالد السداد يكون عنده هو مش عندنا خلاص، تروح تاخد العربيه من عنده، العربيه دي بكام؟ هي في السوق ب 100,000 في المعرض قسط اللي هتسدد عند البنك ب 120، يبقى في فرق كام؟ فرق 20,000. او ما انا رايح لاحمد انت بعت العربيه ببيع العربيه بتطلعها بكام قسط؟ قول بطلعها ب 120 قسط يعني هربح فيها 20، طيب خد ثمنها فوري كامل اهو خلاص وخلي وديها لمحمد، محمد خد العربيه ومشي خلاص، بقى مديون لمين؟ لي انا، انا بعت حاجه؟ انا اشتريت حاجه؟ انا دفعت لاحمد 100,000 خدتهم من محمد 120، ما دفعتش حاجه، فين الدفع؟ هو انت جاي تاخد قسط انت بتدفع لي انا، البنك ما اشتراش ولا ودى ولا جاب، البنك دفع فلوس بس ولا اجاب ولا قبول ولا اي حاجه، تمويل بيسموه تمويل بيغطيه البنك عشان يخلي المعرض معرض يجبر انه يعرض السلعه، خايف ولا لا لا اعرض وانا هاخد انا الزباين، يعني انت سرب العربيات للناس ومضي على شيكات وادهاني شيكات على بنكي انا خلاص، وخلاص الراجل خد العربيه ومشي وانا اللي هطالبك مش هو اللي هيطالبك. انا هستفيد ايه من الموضوع ده؟ انا بدي ال 100,000 لاحمد عشان يبقى هو كده خلاص باع وهو مطمن وما عندوش اي حاجه، ومين اللي يجي بقى ال 100 اللي طلعوا من عندي اخدتهم 120 من عندك انت في مقابل ايه؟ ايه اللي انا ضمنته عشان اربح 20؟ ولا حاجه، والنبي نهى عن ربح ما لم يضمن خلاص. طيب لو البنك اشترى العربيه من احمد بالفعل، سيب بس سابه مسك اشترى في شراء حقيقي تمام، وبعدين بيبيع للناس مفيش اشكال، انا مالك سلعه وببيع قسط فور انا حر، واضح الامر. تيجي بقى نقطه مساله الايه القبض وما القبض اللي احنا قلناها في الحلقات اللي قبل كده، لو انا هقول ان العربيات من جمله السلع التي يشترط قبضها هقول لا لابد ان انا اقبضها وبعدين اديها لك وابعت لي مندوب الفتاوى اللي انت عارفها بتاعتنا هنا دي. ولو قلت لا ده ليست هذه من المنقولات التي ليست مكيله ولا موزونه ولا اطعمه، فيكفي فيها فقط الاجاب والقبول وتنتهي المساله، واحد طرفي الصفقه ان انا ادي له فلوس وخلصت المساله، بقت عربيتي عنده في البنك. اللي هيشوف الصوره دي لا تفتقر الى شرط القبض هيقول يجوز، واللي هيشوف الصوره دي تفتقر الى شرط القبض لك لا ده بيبيع ما ليس يملك، ده بيبيع ما لا يضمن. ودي مسألة مختلف فيها من العلم، واضح ولا ايه؟ اتفضل يا حبيبي، ما لازم تعدوا من دي وانت فاهمين، بس مش عايز اسئلة ارهاق يعني ايه بالمرة، يعني طالما احنا بنتكلم اسأل، لو السؤال شغلك اسأل، انا بجيبها فيك انت عشان اللي وراك انت بقى خدتها انت وايه وعديت. تسلم لي، ربنا يحفظك، انا عارف ان قلبك كبير يا حمد. اتفضل. انهي الاولى ولا الثانيه؟ الاخيره اللي انا اشتريت. تمام. ما هو الشراء علشان ابيع ما اشتريته انا، تمام، بتعرضني مساله جديده اضافه الى الشراء، اللي هي علشان ابيع ما اشتريت لابد لي من قبضه عند من يشترط هذا. اشتراط القبض. حاضر. كده البنك اشترى. البنك لو قال للراجل ده، وبعدين البنك ياخد وبعد كده يدي الراجل. هو البنك كده ما دفعش فلوس. ما بتحصلش. انت فاكر البنك بالسذاجه دي؟ انا اسف يعني. هو انت فاكر البنك يطلع مليم من عنده ولا يبقى مأمنه بألف امان؟ ما هو انت ما ترش سياسة البنوك. هو رقم واحد في البنك احفظ راس مالك وربحك وبعدين اتكلم، يعني الاول اكسب وبعدين فوض براحتك بقى بعد كده. لا هو بيشتري فعلا بعقود اللجان الشرعية الجديدة في بعض البلاد قالت له اشتري، وانت ايه اللي انت خايف من ايه؟ مش انت خايف من احتمال العود؟ خد مواثيق انه لازم يشتري. ما هو لذلك بيبقى فيه كم ورق قد كده، الراجل بيروح يشتري عشان يشتري عربيه بيلف على 100 واحد ويمضي ويوقع والضمانات والالتزامات 100,000 حاجه عشان يبقى الشراء تام تماما ما فيش فيه. انت اضمن فلوسك واضمن ربحك، وانت اشتري بجد وبلاش لعب عيال وما تضيعش وتوقف سوق الناس. فهو بيدي التزامات لان الحلقه تلف وتكمل. المجالس الشرعيه في بعض البنوك بغض النظر انا موافق او رافض، انا بحلل لك مشهده بس، هو بيقول انا عايز ان لفه الالتزامات تكمل، يبقى في ميعاد التسليم هيلتزم بالظبط، وفي ميعاد السداد هسدد بالظبط، وفي ميعاد الضمان انا ضمنت بصوره ما، وفي الايجاب والقبول انا عقدت وانتهيت، السلعه مباحه على عيني وعلى راسي، عايز مني ايه تاني؟ مين؟ لا ما احنا بنقول الشرط في المسألة انه يشتري حقيقة بره البنك. ممكن بره البنك ممكن يشتري بقية كده، يعني ممكن انا دلوقتي جيت عندك البيت، جيت هنا المسجد شفت الكاميرا دي قلت لك دكتور احمد دي بتاعتك، قلت لي دي بتاعتي، طب انا هشتريها منك بكام؟ خلاص قلت لي مثلا ب10,000 جنيه. خلاص قلت لك خلاص ماشي دي بتاعتي، وعموما في اي وقت يجي اخدها يبعت اي حد ياخدها، خلاص دي بتاعت مين؟ دي بتاعت خالد. انا نقلت بضاعه؟ ما نقلتش بضاعه، انا دفعت فلوس خلاص، بس انا ملكت بمقتضى العقد ايجاب وقبول السلعه اهي، تمام، ووقت ما عاوزها اخدها انت خليت بيني وبينها، كده في اشكال؟ طب دي بتاعتي ولا بتاعت حد تاني؟ ابيعها انا حر فيها بقى، من حكم في ماله ما ظلم. خلاص عند الشافعي بالذات بيقول لا لازم تحوزها الى رحلك، لازم الكاميرا عند الشافعي زي الفول والرز وزي الترمس والعدس، لابد ان تحاز الى رحلي عشان ابيعها بيع جديد. عندي مالك لا، عندي ابي حنيفه لا، تمام، دي مش من جمله الاشياء اللي هي مكيله ولا مقطع. كفايه عليا او انها ان انا اجبت وقبلت وانشغلت ذمتي بثمنها واستقرت يدي عليها بالضمان، اي تلفيات تحصل لها في رقبتي انت خلاص طلعت منها، سواء سلمتها لي ما سلمتها لي، طالما ان انا اعلنت الضمان بمقتضى الاجابه والقبول وانشغلت ذمتي بالثمن خلاص انتهى الموضوع، كده بقت بتاعتي، كده بقى يحل لي ان انا اربح فيها، كده بقى لو خسرت هضمنها انا، بقى حلوتها ومرتها لي، صح كده؟ تعالى عند صورة من لم يشترط النقل، انا روحت بلدنا. جه دكتور عمرو اتصل بي: شيخ الله يكرمك، انا كنت سامع ان انت ليك كاميرا عند احمد في كفر الزيات. انا في كفر الزيات انت عارف ان احنا الاثنين في بلد واحده، انا كنت محتاجها، انت حضرتك عايزها ولا اشتريها؟ قلت له خدها، هبيعها لك ب11، هبيعها لك ب9، يعني يربح يخسر انا حر، بفوري او قسط. خلاص طب خدها من احمد، ولما نتقابل يبقى سدد الفلوس، هي بتاعتك روح خدها. قد بعتكها، مش انت عارفها وشايفها ومعينها؟ خدها وامشي. تمام كده؟ الصوره دي عند الشافعي لا تجوز، عند الشوكاني لا تجوز لانه مختار مذهب الشافعي في اشتراط القبض في الجميع، عند ابن عباس لا تجوز وده امام المساله، خلاص عند المالك لا ما فيهاش مشكله خالص. هو انت بتدور انت ليك ايه؟ انت مش ليك ضمان؟ هو انا ضامن، يعني لو هي تلفت قبل ما عمرو يروح ياخدها في رقبتي. لو البنك عمل كده ما فيش مشكله، لو عمل كده يبقى الخلاف قائم بين الشافعيه والمالكيه. مشايخنا في المساله دي شافعي شوكاني، ما عشان بوجهك التحليل انا ما بقولكش خد كذا وارفض كذا، انا علشان ازمه القول الواحد اللي بقالنا بنعاني من مرارها سنين، انا بقولك اهو انا عندي الشجاعه الادبيه ان انا اذكر المذهب المخالف بكل قوه. تمام؟ وكانك ستتبناه، وارجع اقولك لا انا مش هتبناه. اتفضل. علشان علشان القصور العلمي في التربيه. في صور، في بعض الصور البنك بيعمل كده، وبعض الصور بنك ولا بيبيع ولا بيشتري ولا ايجاب ولا قبول ولا حاجه خالص، ولفه والسلام ويكيش فلوس ويربح. وفي صوره ثالثه بره القصه نهائي، بره اللي احنا بنتكلم فيه ده. هو انت راجل عندك سلعتك وانا راجل زبون مشتري، البنك كل اللي هو شغال فيه شغال عند البائع، يعني صراف بيبيع لك كاشير، كانه هو بيلم لك اقساطك بشيكاته. فالبنك يجي يقول لك دلوقتي انا بعرض عليك خدمه، خدمه من الخدمات البنكيه، ده في رساله دكتوراه 1000 صفحه اسمها الخدمات البنكيه المعاصره. يعني البنك بيعمل ايه اصلا؟ ايه دوره وظايفه اللي بيشتغل جوه المؤسسه دي بيعمل ايه؟ وكان زمان ايام البحاره الاسبان اللي هي اول فكره البنوك كانت مؤسسه قرض بس، ما فيهاش ولا حاجه تانية. كل مدى عمالين الرزق يحب الخفيه، عمال يقترح معامله كمان معامله كمان معامله، بقى عشان تضبط اصول المعاملات عايز لك دستور 1000 صفحه تفهم هو بيعمل ايه وروح فين ويجي منين. في صح وفي غلط، في معاملات جائزه وفي معاملات غير جائزه. تمام؟ طيب بنقول هنا دلوقتي احنا كنا بنتكلم في مساله ايه قبل ما الكاشير. هو دلوقتي بيجي مثلا راجل صاحب تريلات وناس اصحاب العقارات الضخمه واصحاب العربيات، طبعا بيتعاملوا مع ناس ثقيله. انت راجل مالكش جهد خالص خالص مثلا مع احمد الشاعر، مالكش ايد عليه، ما تقدرش تكلم راجل كبير واللي وضعه في السوق وممكن ياخد منك البضاعه ويقول يبدد عليك، يقول لك قابلني ماش دافع لك حاجه، وتيجي تبقى عنده 100 محامي يطلعوه من شعره زي الشعره من العجين. حلو؟ فانت معاك بضاعه وجبان خايف تبيع. تمام؟ فتيجي تقول للبنك ايه رايك تبيع لي وتقبض لي وادي لك اجره. البنك موظف عندك، البنك المؤسسه بحالها موظف عندك. فتيجي يجي يقول لك انا كنت عايز التريلا الفلانيه ولا العربيه النقل الضخمه جدا اللي هي بمليون جنيه. تقول له حاضر من عينيا حتى حضرتك ان شاء الله بلا مين، وبقى انا بشتري قسط مش كاش. طب حاضر تحت امرك ان شاء الله بلا مين، واحنا مع بعض وعيش وملح وقصه اياها وبس، يعني احنا احسن من الناس كلنا، هنبيعها بمليون و100 الف بس مش و200 الف عشان خاطر حضرتك. طيب هتسدد ازاي؟ تقول له بس احنا بنسدد شيكاتنا في البنك. البنك كل اللي بيعمله بياخد شيكاتك ويطلعها من شباكه لاحمد. تمام؟ احمد يدفع القسط للبنك يخلص له الشيك ويديهوله، وهكذا. يعني كان احمد بيحل نفسه من البنك مش منك، لان انا ليا سلطه ان انا حاكمه، لان انا مؤسسه حكوميه اعرف اجيبه من تحت الارض، ولا هكلفك قضايا ولا محامي ولا دوخك ولا تعبك، زي كانك عندك واحد محاسب. البنك شغال محاسب عند بعض الشركات. من جملة المعاملات هو ما بيديش لحد حاجة، ده بياخد فلوس من الناس، بياخد أجرة في مقابل هذا الأمر. الشركات الكبيرة بتعمل كده، ودي معاملة ما فيهاش أي مشاكل خالص. احنا مش هنفتح باب المعاملات البنكية كله، يعني عشان نعدي بقى لإيه، خلاص فهمنا يعني إيه صورة بيعتم في بيع. نشوف الصورة التانية هنا بيقول: وفي الحديث لفظ أبي داود من بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. حاضر لا بأس. أقول له ابعد عن القروض الربوية وما فيش إشكال. أو أقول له إذا كان الغالب على شغل الجداد بيشغلوهم في القروض، لا ما تشتغلش. الغالب على شغل توظيف الناس الجداد دايما بيصدروهم للقروض، لأن ما فيهاش شغل، فيهاش فن يعني. أقول له لا ما تشتغلش، ده ده قروض ربوية. إنما ممكن في معاملات تانية أنت تحسنها جوه البنك، خلاص اشتغل جوه البنك. المشكلة مع النبي مات ودرعه مرهونة عند يهودي، تعامل معهم ولا لا؟ تعامل معهم على الطريقة اليهودية ولا الطريقة الإسلامية؟ لا الطريقة الإسلامية، وما يلزموش المعاملات اليهودية. أو القاسم المشترك بين اليهودية والإسلامية اللي هو بيع سلف الله زي ما الناس بيقولوا، يعني زينا زي غيرنا. النبي سلف منه، اقترض منهم، مات ودرعه مرهونة عند يهودي في أوساق من شعير. خدت بالك إزاي؟ يعني النبي خد البضاعة وادالهم الدرع رهن، ومات وهو كده ما سددش، ما لحقش يخلص. يعني آخر مشهد في حياة النبي، يعني ما فيش نسخ. معايا كده؟ لا مش بالإجمال ده، ما هو اللي مش عارف التفصيل يقول لا، أو يقول ما عرفش، اسأل غيري. إنما لو على فكرة ده الموضوع في كلام، لا شو شغل البلطجة ده، ما ينفعش. يا تبقى فاهم المسألة فيها إيه، يا ما تتكلمش. إنما واحد يقول لك إيه هو آخره، يعني الموضوع بتاع البنك، يعني يخش في الموضوع لما لا سيبك ده شغل القهوة ده وبيبعيد بيد، تفهم المسألة فيها إيه وعارفينه جاي منين. لأن ده جرأة، يكون بيسأل على مسألة حرام عينا، حرام زي الشمس، وانت كأن المسألة فيها طشاش، يلا خش ده وخلاص احسن، ده فيه كلام. طب مش المسألة نفسها فيها كلام ولا ما فيهاش؟ تمام. ولذلك انا بقول للإخوة مش هيكفي خالص دراسة الفقه بالطريقة النمطية القديمة، ان انت عمال تحفظ مسائل تحفظ مسائل ومش عارف تطبق ولا مسألة على الارض. ده مش فقه. الفقه يعمله العقل، فهم. الفقه لغة الفهم. انت فاهم فاهم الاصل اللي عندك، مش فاهم الضبابة اللي في الجو. لا طبعا. فهنا بيقول دلوقتي انا على فكرة في سنة 2003 تقريبا ما كانش ليا شغلانة غير شرح المسألتين ثلاثة دول طول الوقت في السجن، سنة كل مرة اشرح له ازاي الفرق بين ان القرض الربوي حرام والربح الشرعي حلال طول السنة، ودول يمشوا ويجوا غيرهم، ودول يمشوا ويجوا غيرهم، ما فيش غير المسألة دي. مستغربين جدا مش عارفين. قلت لهم انتوا بتحفظوا المسألة، وهو عايز جواه هاجس ايه الفرق بين بين الربا والبيع، يعني ليه دي حلال وليه دي حرام، ليه هو جواه ليه بس مكسوف يقوله، خايف كانه يعترض على تشريع. لا هو انت مش بتعترض على التشريع، انت عايز تفهم الحكمه او تفهم الصوره او التطبيق علشان اتجنب على بصيره. يبقى احنا بنقول في باب البيع احل الله الربح فيه لان يد البائع ضامنه، تمام، والربح في مقابل الضمان. انما في القروض جمع قرض بالضاد الربويه ما فيش ضمان اصلا، انت الفلوس رايحه وجايه، انت بتدي له 100,000 وهم كده كده في يسره في اعساره جايين 100,000، انت خسران حاجه؟ في احتمال ضياع؟ ما فيش احتمال ضياع، ما دفعش هتحطه في السجن وهيدفع برضه، يبقى انت فلوسك جايه لك. يبقى انت هو ليه تربح؟ فين المغامره بالمال؟ ما فيش مغامره بالمال، يبقى تربح ليه؟ هيجي باب الربا لسه جاي معانا. قال ولا يصح بيعتان في بيعة، للحديث من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. وأخرجه أحمد من حديث عبد الله بن مسعود قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة. قال سماك الراوي هو الرجل يبيع البيعة فيقول بنسء كذا وبنقد كذا، وإحنا قلنا أن تفسير سماك ده مردود، ويعني أجلب عليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يعني بوابل من الأدلة، ابن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب السنن. هنقول هنا في فائدة متممة للمسألة، إذا باع المشتري السلعة على أن البائع أو باع المشتري السلعة على البائع بأقل من مما اشتراها منه، لكن البيع كان بعرض وليس بنقد كأن تكون ثيابا ونحوها، فإن البيع صحيح بإجماع العلماء. تاني، إذا باع المشتري السلعة على البائع بأقل من ثمنها لكن البيع كان بعرض يعني مقايضة، يعني هبيع ثياب بثياب أو عربية بعربية إلى آخره. لكن البيع كان بعرض وليس بنقد، كأن تكون ثيابا ونحوها مقايضات. فإن البيع صحيح بإجماع العلماء، قاله ابن قدامة والبدر العيني وابن مفلح رحم الله الجميع. يعني ايه؟ المشتري خد من واحد كتابين وحيديله بدلهم كتاب واحد، او ثوبين وحيديله بدلهم ثوب واحد مع فرق القيمة يعني. فاذا اشترى المشتري، اذا باع المشتري السلعة على البائع باقل مما اشتراها منه، يعني هشتري كتابين فقه وهدي لك بدلهم كتابين تفسير مثلا، وبعدين هعمل ارجع البيعة تاني واخد اقل من اللي انا خدته باقل مما اشتراها منه، تمام. لكن البيع كان بعرض، عرض اللي هي الاشياء بتعرض يعني، ها مش فلوس، ما هو عرض ونقد المبيعات، يا عرض يا نقد. لكن البيع كان بعرض وليس بنقد، كأن تكون ثيابا بأيض ثياب بثياب، أو كتب بكتب، أو عربية بعربية، ها ونحوها. فإن البيع صحيح بإجماع العلماء، قاله ابن قدامة والبدر العيني وابن مفلح الحنبلي رحمه الله الجميع. نعم، إن الأصل في النقد إن دي أجناس ربوية، إنما العروض مش ربوية. يقول: وما ذكره سماك هو معنى البيعتين في بيعة، وقد تقدم تفسير الشرطين في بيعة بمثل هذا وليس بصحيح، بل المراد بالشرطين في بيعة أن البيع واحد شرط فيه شرطان، وهنا البيع بيعان. يعني عايز يقول إيه؟ كأنه بيرد الكلام هو بقى. الإشكالية برضو إن المعتمدين على مذهب الشوكاني رحمه الله تعالى بيعتمد على ما تيسر من كتب، يعني اللي تحت إيدي وبقول الشوكاني قال. وأشهر كتاب للشوكاني زي ما قلنا اللي هو أول كتاب كتبه في الفقه اللي هو النيل، وجمهور اللي بيشرحوا كتب الشوكاني هو أقرب حاجة على الرف عنده النيل، ويقول قال الشوكاني، اختار الشوكاني، ذهب الشوكاني، ودي سنة أولى فقه للشوكاني، ومن أواخر ما كتب السيل فتح القدير في التفسير ومتن الدرر نفسه، خلاص. طيب، فهنا هنقول فائدة عشان مذهب الشوكاني في المسألة دي. رجح الشوكاني أخيرا في السيل أن معنى بيعتين في بيعة الشرطان في بيع، خلافا لقوله في النيل أن معناه أن يبيعه هذا على أن يبيعه منه ذاك. رجح الشوكاني أخيرا في السيل أن معنى بيعتين في بيعة هو الشرطان في بيع، خلافا لقوله في النيل أن معناه أن يبيعه هذا. في النيل كان بقول كده: بعني هذا على أن أبيعك هذا بكذا. طيب، هنا بيقول صاحب الروضة: قلت في شرح السنة للبغوي: فسروا البيعتين في بيعة على وجهين، أحدهما أن يقول بعتك هذا الثوب بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة إلى سنة، فهو فاسد عند أكثر أهل العلم، فإذا باته على أحد الأمرين في المجلس فهو صحيح لا خلاف فيه، لا خلاف فيه، تمام. يعني هو بيعرض أسعار، قال له طب خلاص هاخدها بألف ومئتين إلى سنة، بيعرض أسعار قال له خلاص هاخدها فوري بألف حالة، جاز بلا خلاف، تمام. مش الاخ انت كبرت بقى على مرحلة اصل الاخ فلان اللي كان بيشرح لنا منهاج المسلم اللي كان مش فاهم باب الربا قال لنا كذا وكذا، انا مالي ومال الكلام ده، تمام. اصل احنا سمعنا ان الاخ فلان لما قال اصل ما عندوش دكان، ايه الكلام الهبل ده؟ يعني ايه ما عندوش دكان؟ فينا حتة في الفقه دي؟ كلام عجيب والله. انت خلاص عديت المرحلة دي، انت خلاص، انت الوقت اللي يأكل على درسه بينفع نفسه، اتعب على المسألة عشان تفهم راحت فين وجيت منين. طيب، هنا بيقول يبقى المعنى الاول ان يقول بعتك هذا الثوب بعشرة نقدا او بعشرين نسيئة بخياره الى سنة، فهو فاسد عند اكثر اهل العلم، اذا مشي على التعليقة دي زي ما قلنا، فإذا باته من البت والقطع يعني خلصوا في الموضوع، فإذا باته على أحد الأمرين في المجلس فهو صحيح لا خلاف فيه. والآخر تفسير بيعتين في بيع، أن يقول بعتك عبدي هذا 20 دينارا على أن تبيعني جاريتك، فهذا فاسد لأنه جعل ثمن العبد 20 دينارا وشرط بيع الجارية، وذلك شرط لا يلزم، وإذا لم يلزم ذلك بطل بعض الثمن، فيصير ما بقى من المبيع في مقابلة الباقي مجهولا، فيصير ما بقى من المبيع في مقابلة الباقي مجهولا. أما إذا جمع بين شيئين في صفقة واحدة بأن باع دارا وعبدا بثمن واحد فهو جائز، باع دارا وعبدا بثمن واحد فهو جائز، وليس من باب البيعتين في بيعة، إنما هي صفقة واحدة جمعت شيئين. وأما بيع الشيء بأكثر من سعر يومه مؤجلا فأقول الزيادة على سعر يوم البيع ليست من الربا في صدر ولا ورد، أو في ورد ولا صدر، الزيادة على سعر البيع ليست من الربا في ورد ولا صدر، لأن الربا زيادة أحد المتساويين على الآخر ولا تساوي بين الشيء وثمنه مع اختلاف جنسهما، يعني تليفون ونقد، عربية ونقد، جلبية ونقد، بيت ونقد، هل هذان من جنس واحد؟ لأن الربا زيادة أحد المتساويين على الآخر ولا تساوي بين الشيء وثمنه مع اختلاف جنسهما، فلا يصح أن يكون تحريم هذه الصورة لكونها ربا. فإن قيل إن تحريمها لكون الزيادة في مقابل التنفيس بالأجل، يعني كأنه دلو مهلة يعني، فإن قيل إن تحريمها لكون الزيادة في مقابل التنفيس بالأجل فقط، فلا يخفى أن تحريم مثل ذلك مفتقر إلى دليل. ومن قال إن أنا عشان أزود في ثمن السلعة عشان التنفيس والتأجيل إننا حرام، فين الدليل؟ فلا شك أن مثل هذا مفتقر إلى دليل، والمسألة محتملة للبسط، وقد أفردها الماتن برسالة مستقلة سماها شفاء العلل في حكم الزيادة لأجل الأجل. هو هنا بيقول إنه يجوز ولا لا؟ يجوز. في نيل الأوطار بيقول لا، كل اللي رايح جاي على نيل الأوطار، الشوكاني بيقول حرام، سماك ابن حرب الراوي الشوكاني بيقول حرام، الشوكاني فسرها وهو المحقق المدقق شيخ الإسلام، أيوة دي في محطة من محطات حياته، سابها وهجرها من زمان. تمام. برضو الشيخ الألباني رحمه الله لما اتكلم في مسألة حديث من باع بيعتين في بيع، شال كلام الشوكاني قص ولز، شاله من نيل الأوطار حطه في ترجمة الحديث وبس، فين كلامه في السيل؟ ما فيش. فين الرسالة المستقلة في الحكم؟ ما لها الذكر. يبقى كده من الخطأ احنا قلنا، ودي دي دي ده الحمد لله هذا مما يميز الله عز وجل به هذه الطريقة في دراسة مؤلفات ومذاهب الشوكاني رحمه الله، مما من الله به علينا، له كسب منه ولا حاجة، ده فضل ربنا سبحانه وتعالى. يعني انا لو ربنا عماني عن هذا الكتاب اللي الراجل اليمني عمله على كتب الشوكاني، كنت انا هعمل انا ابو العريف بقى؟ كنت بقى زي اي حد. لكن هي ربنا بيسوق اليك شيء وانت قاعد في بيتك ولا رحت ولا جيت. لكن من باب قول النبي ومن يتحرى الخير يعطاه، انت دور على التحقيق هتوصل له. تمام. وامام كبير جبل عالم زي الشوكاني مهظلوم مهضوم، ما حدش عارف مذهبه فين، اي بيلاقي اي رساله الشوكاني قال وخلصت المساله، واحد يمين والتاني شمال، لا الناس دي فاهمه وعارف، والراجل ريحك زي ما قلنا، كل كبيره وصغيره مترخ، يعني عارف اول القولين واخر القولين واوسطهما وتردد ولا مش على قاعده واحده ولا الى اخره. قال ولكن يمكن الاستدلال لهذا المنع بما أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وصححه من حديث أبي هريرة قال من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. ممكن يمشي كده، يا لو عايز تستدل ما تقوليش نهى عن بيعتين في بيعة، لا قل له ممكن تستدل بالحديث ده. وبما أخذ أحمد وأخرجه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط عن سماك بن عبد الرحمن بن عبد الله ابن مسعود عن أبيه قال نهى النبي عن صفقتين في صفقة، قال سماك هو الرجل يبيع المبيع فيقول هو بنساء كذا وهو بنقد كذا، وإحنا قلنا أن الكلام ده مردود، شيخ الإسلام ابن القيم رد عليه كتير يعني. قال في مجمع الزوائد رجال أحمد ثقات، فهذان الحديثان قد دل على أن الزيادة لأجل النساء ممنوعة، ولهذا قال فله أوكسهما الأقل. أو الربا، يبقى أي زيادة فوق الأوكس تبقى ربا على ظاهر هذا الحديث. قال: والأعيان التي هي غير ربوية داخلة في عموم الحديثين. وقد ذهب الجمهور إلى جواز بيع الشيء بأكثر من بيع يومه لأجل النساء، ونازعوا في دلالة الحديث المذكورين على محل النزاع. تمام. وده راجل بقى بيشوف الكلام من فوق شوية، يعني الصديق حسن خان بيشرح الروضة اللي هي من أواخر ما كتبه، وبيشرح الدرر اللي هي من أواخر ما كتب الشوكاني، فهو عارف لف مع الراجل. فكان الكلام في نيل أوتار شديد جامد جدا، بالكلام دلوقتي سهل والجمهور بيقولهم والدلالة محتملة، كان زمان بقى ضرب نار قبل كده، وعبارة النيل قاسية شديدة. وده بيحصل كتير. شوف انت اول التزامك واول ثقافتك الشرعية، وبعدها بسنة سنتين ثلاثة خمسة عشرة، تفرق كتير قوي. تمام. احنا كده بقالنا اكتر من ساعة تقريبا، صح؟ خلاص هناخد الصراحة دلوقتي وبعدين نكمل الكلام. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.